مثلا في بلادنا كثيرة من الشيعة يستخدمون النساء لخدمة البقرة والرصاق واللو والصحفة بعض في خلاف بين العلماء بعضهم يقول لا يجوز الأكل مع هذا مع هذا الخارج نعم وقال هذا مقدم الكلب يعني إذا قال؟ قدم الكلب من كلب كذب إذا من كذب هذا الخدمة من الناس كذب كلب يعني مؤخر من الناس ومقدم من كلب يعني إذا زاد الخدمة من الناس هذا الرجل يعني يقول أعطي الكلب قبله يقول أعطي الكلب ولا تعطي هذا الرجل لا أول يأكل أهل البيت نعم وبعد لا تأتي أولا الكلب أولا تأتي لهذا الشيء وبعد إلى زيد من هذا الشيء بعد وبعض يقولون لا يجوز الأكل معه لأن فمه طاهر بالكلمة بكلمة لا إله إلا الله لكن بعض قال لا لا يطهر فمه بهذا الكلمة لأن أفعاله أفعال الكفر وما يفيد له كلمة لكن يعني الخدم عندهم من الشيعة سينة يعني بكل واحد عندنا اسمه طائفة هزارة اسمه هزارة هزارة؟ طائفة جاء من قديم لبلاد الخدمة كل واحد من سبحان الله على كل حال لا بأس أن تأكل معه ولكننا أرى ما دام خادما أنك تأكل معه وتقنعه بالعدول عما هو عليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة أقنع مدام خادم كل شيء يمكن يعني يجوز الأكل معه لكن أن تأكل معه وتدعوه إلى الحق ادعوه إلى الحق لا هذا ما يقدر ما يقدر هم الشيعة مرة صدره بل صدر القلب إذا يقول أحد هو يشدد كثير أعوذ بالله يعني ما فيه معالجة ما معالجة لا حول ولا قوة والله على كل حال يسبون الصحابة والعائشة وجبريل أعوذ بالله يسبون جبريل نعم قال خان ما أتى وحي الله أكبر سبحانه شيخ ما أشبههم باليهود اليهود يقولون جبريل عدونا جبريل عدونا فقال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين نسأل الله العافية على كل حال إذا اقتضت المصلحة أن تهينهم فأهنهم بكل ما تستطيع وإن اقتضت المصلحة أن لا تهينهم فلا تهينهم ولكن ليس بلازم أن تأكل معهم هو لازم ما دام خادم يعطى أدنى شيء أحسن كذبة طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما ملكت أيمانك إيش قول عبده بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه باب نفقة البهاء وعن ابن عمر أن النبي ما بهواه قاعدة كل ما كان الحديث في أول باب كيف تأتي الواو عطفنا على إيش لا دخل باب نفقة البهائم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيه النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من خشاش بالفتح ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض